العالمين جعل كتاب الأبرار في عليين وجعل كتاب الفجار في سجين وقال في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نحمده تبارك وتعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين وندعوه دعاء المخبتين أن يتوفانا جميعا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه السابقين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوتي الأحباب، لقاؤنا بمشيئة الله عز وجل هو اللقاء 32 من سلسلة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو اللقاء قبل الأخير من هذه السلسلة. ولذلك سوف نجد بمشيئة الله عز وجل أمورا كثيرة وأبوابا كثيرة تغلق وتنتهي في ختام رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في اللقاء السابق توقفنا مع آخر غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي غزوة تبوك، حين رأى الروم قوة المسلمين وعرفوا خطرهم فأعدوا جيشا يتكون من 80,000 مقاتل وبدأوا يستعدون لغزو جزيرة العرب. وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فكون جيشا، وسمي هذا الجيش بجيش العثرة، حيث كان فيه من الصعوبات الكثير، شدة الحرارة وموسم الحصاد والمسافة الطويلة، كما أنهم سيقابلون الدولة العظمى في ذلك الوقت، فكان الأمر أمرا صعبا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى المسلمين من شتى القبائل التي دخلت في الإسلام، وجهز جيشا يتكون من 30,000 مقاتل. طبعا ده كان أكبر جيش تم تكوينه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر قوة تجمعت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت في آخر غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي غزوة تبوك. المسلمون حينما أرادوا أن يخرجوا إلى هذه الغزوة بهذا العدد الهائل لم يكن لديهم التجهيزات الكافية، لدرجة أنه يقال أن 10 وقيل 18 رجلا كانوا يتعاقبون البعير الواحد، مفيش تجهيزات، مفيش أموال، مفيش أكل، مفيش شرب، الأمور صعبة، لدرجة أن كل 18 واحد بيغتلوا على بعير، ده يركب شوية وينزل، وده يركب شوية وينزل، وده يركب شوية وينزل، والمسافة طويلة من المدينة المنورة إلى بلاد الشام، يعني الأمر صعب. ومع ذلك المسلمون يستجيبون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. واصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسيرة، والناس من شدة الجوع يأكلون أوراق الأشجار حتى تشققت شفاههم وتورمت، واضطروا إلى ذبح البعير مع قلتها ليشربوا ما في فروشها من الماء، رغم شدة الصعوبة، حتى وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى منطقة تبوك وعسكر هناك. طبعا منطقة تبوك يعني على مشارق بلاد الشام، وعسكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك، ومعه جيشه صلى الله عليه وسلم، واستعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمعركة، وقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسلمين خطيبا، فخطب خطبة بليغة أتى فيها بجوامع الكلم، وحض على خير الدنيا والآخرة، ورفع معنوياتهم، وجبر بها ما كان فيهم من النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤونة. العجيب والمفاجأة ما كان من ردة فعل الروم. الروم لما علموا أن المسلمين قد خرجوا للقائهم 30,000 مقاتل على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصاب الرعب قلوبهم. ازاي المرة اللي فاتت في مؤتة الروم كان جيشهم 200,000 مقاتل والمسلمين 3,000، وما معهمش النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدروش ياخدوا فيهم حق ولا باطل، ولم يستطيعوا هزيمة هذا الجيش الصغير من المسلمين، وعاد الجيش سليما وعادوا هم الى بلادهم، فكيف وقد تضاعف الجيش 10 أضعاف؟ في مؤتة كانوا 3,000، في تبوك 30,000. في مؤتة ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم معاهم، في تبوك النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، هو الذي يقود المعركة صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت الاخبار الى جيش الروم تفرقوا في حدود بلادهم وجبنوا عن لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الامر العجيب، على الرغم من هذه الاعدادات وما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة لم يحدث قتال، وانتصر المسلمون انتصارا عظيما دون ان تراق نقطة دم واحدة، مفيش نقطة دم كثيرة. انتصر بالرعب صلى الله عليه وسلم، نصره الله بالرعب على اعدائه صلى الله عليه وسلم، تفرقوا في البلاد داخل حدودهم وجبنوا عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي في تبوك 20 يوما ينتظر أن يأتي إليه أحد من الروح حتى يقاتله. مش مجهزين جيش 80,000؟ طب أنا موجود. 20 يوم استمرت الرحلة كاملة 50 يوما، 20 يوم في تبوك و30 يوم ذهاب وعودة من النبي صلى الله عليه وسلم وما معه من الجيش. طبعا هذا الهروب من جيش الروم كان أفضل من اللقاء والانتصار. تخيل الهروب ده كان أحسن من أن هم يلتقوا بالمسلمين والمسلمين ينتصروا عليهم. ليه؟ لأنهم بذلك اعترفوا أنهم ليسوا على قدر الدفاع والوقوف أمام قوة المسلمين في ذلك الموقف. وبالتالي لما انتشرت الأخبار أتت الأخبار بنتائج عظيمة عظيمة. أولا قضت هذه الأخبار على آمال وطموحات المنافقين. كان لسه في بعض المنافقين كده قلوبهم يعني كان عندهم امل ان الدولة العظمى دولة الروم تستطيع القضاء على المسلمين واهلاك المسلمين. لم يحدث، بل اثبت ذلك انه لن يستطيع ان يسيطر على جزيرة العرب الا قوة الاسلام. محدش تاني هيقدر يسيطر، محدش تاني هيكون له حكم على جزيرة العرب الا قوة الاسلام. القبائل التي كانت متاخمة، يعني زي ما قلنا ان كان بلاد الروم وجزيرة العرب بينهم كده شريط من القبائل العربية الموالية للروم، كان صاعد حظ ده لقوات العرب اللي منعهم قبل كده من الدفاع من الدخول الى الروم. فسيدنا عمرو بن العاص في ذات السلاسل بس كده واستقطب بعضهم، لكن لسه في قبائل. لما رأت هذه القبائل ما حدث في تبوك اسرعوا بالتصالح مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك بس اذا كان الرومان طلعوا يجروا وهربوا داخل بلادهم يبقى احنا هنعمل ايه؟ فعرفوا ان قوة الاسلام هي قوة الحق، وبدأوا في التصالح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من بقي على دينه ولكن اقر بدفع الجزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت غزوة تبوك لها اثار عظيمة على الدولة الاسلامية وعلى سمعة المسلمين في جزيرة العرب. ولذلك بعدها مباشرة، يعني يمكن العام 9 والعام 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، شهد دخول وفود عظيمة في دين الإسلام من شتى قبائل العرب. يعني تخيل كده ان في فتح مكة كان المسلمين 10,000، طيب في غزوة تبوك كان اللي معنا 30,000، طيب بعدها في العام 10 من الهجرة في حجة الوداع كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 144,000 مسلم بيأدوا فريضة الحج. شايف تضاعف الأعداد، الناس بدأت تتوافد لدرجة انه يقال انه اكثر من 70 وفدا اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه. مش 70 فرد، 70 وفد. القبيلة بتبعت وفد للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يدخل في الاسلام، القبيلة تبعت وفد للنبي عشان يدخل في الاسلام. اكثر من 70 وفدا اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في هذين العامين ليدخلوا في الاسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى غزوة تبوك كان لها اثر عظيم في نشر الاسلام والمسلمين. طيب بعد غزوة تبوك ماذا حدث؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد إلى المدينة، فلما كان شهر ذو القعدة أو شهر ذو الحجة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد أبوابا أخرى. ما احنا زي ما قلنا يعني النهاردة هنشوف حاجات كده أبواب بتتقفل خلاص، يبقى كده باب الروم اتقفل. الروم خلاص مش هيطمعوا أن هم يكرروا ويحاولوا الإعادة تاني مرة تانية. باب الروم اتقفل، باب المنافقين اتقفل بهزيمة الروم وانسحابهم. ايه كمان اللي كان فاضل؟ كان فاضل حاجتين. اولا عسكريا وسياسيا كان هناك بعض القبائل لها معاهدات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض القبائل لم تكن قد ابرمت معاهدات مع النبي صلى الله عليه وسلم. القبائل اللي ما معهاش عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيهم مهلة حتى يحددوا موقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يديهم فرصة، عايزين تيجوا نتصالح وتدخلوا في الاسلام او تدفعوا الجزية او بتاع، يبقى قدامكم فرصة ان انتوا تتصالحوا. القبائل اللي في بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدات ولم تنقض هذه المعاهدات اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستمر معهم في هذه المعاهدات. وكانت الفرصة في موسم حج العام 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يروي الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموسم، موسم الحج، أرسل الناس ليحجوا وأمر عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وأرسل مع النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مع أبي بكر بعض الأمور التي يجب أن تحدث كما أرسل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ما هي الأمور؟ أرسل مؤذنين يؤذنون بمنى إيه بقى؟ ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كان لسه فاضل آثار من آثار الجاهلية اللي هي إيه؟ صحيح الإسلام ما بيفرضش على حد إنه يغير دينه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كل واحد حر في إيه؟ في العقيدة بتاعته. يبقى جزيرة العرب كان لسه فيها مشركين، صحيح السيطرة والهيمنة كانت للمسلمين لكن لسه في مشركين. طيب المشرك ده بقى كان من حقه انه يعمل ايه؟ كان من حقه انه يجي ويطوف بالكعبة وهو نجس لانه مشرك، مش كده وبس. وكان من امور الجاهلية التي لاصقت بهم انهم كانوا يطوفون بالبيت عرايا. يبقى تخيل انه مشرك وبيطوف عريان حوالين بيت الله الحرام حوالين الكعبة. فجاء الامر من النبي صلى الله عليه واله وسلم الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يبقى دي اول حاجه. يقول ثم اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فامره ان يؤذن ببراءه اللي هي سوره براءه وما فيها بقى من احكام التعاملات مع القبائل زي ما قلنا، واللي له عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم واللي ملوش عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وامهلهم النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر حتى يحددوا موقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان في موسم الحج من العام 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان بمثابة اعلان نهاية الوثنية في جزيرة العرب. مشرك اللي بيقعد الصنم ده ولا يجي ناحية الكعبة ولا يطوف بالكعبة. بعد هذه الأحداث العظيمة وبعد أن أتت الوفود تبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ما حدث في فتح مكة وبعد ما حدث في غزوة تبوك، كل هذه الأمور كانت تعني للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر. ما هو؟ كانت تعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مهمته في هذه الحياة قد انتهت. خلاص؟ خلاص الرسالة وانتشرت، الأمم عرفت دعوة الإسلام، جزيرة العرب بقت كلها خاضعة للإسلام، الوثنية وتم القضاء عليها، يبقى مهمته انتهت صلى الله عليه وسلم. رب جيلا من الصحابة يحمل مش على الهداية من بعده صلى الله عليه وسلم. ولكن كان قد بقي أمر. ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يحج. كانش لسه حج، حجة الوداع بقى، الحجة الوحيدة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته. فلما كان شهر ذي القعدة من العام العاشر لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بقصده لهذه الحجة المبرورة المشهورة. أعلن أنه هيحج في هذا العام. طبعا يعني احنا عايزين نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم احداث الحج، يعني احنا يمكن نقبل على شهر ذي القعده ومن بعده شهر ذي الحجه، وبعض الناس يمكن ربنا يكتبها له ويذهب الى حج بيت الله الحرام، والبعض راح قبل كده، فهي من السهل عليه انه يتخيل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو ياتي بالمناسك. تعالى اما نعيش كده مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظات في حجه الوداع. لما اعلن النبي صلى الله عليه وسلم بفضله عن الحج قدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص عارف النبي رايح يحج، هو في أحسن من أنت تروح تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالكل أصبح يأتي إلى المدينة حتى يقوم بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي يوم السبت لأربع بقين من ذي الحجة من ذي القعدة تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للرحيل. فانفضل 4 ليالي كده من شهر الحجه، والنبي صلى الله عليه وسلم بدا يستعد ان هو يتحرك ويتوجه لحج بيت الله الحرام. فترجل النبي صلى الله عليه وسلم والدهن. ترجل يعني سرح شعره صلى الله عليه وسلم، والدهن يعني حث الطيب، وضع الطيب والعتق صلى الله عليه وسلم، ولبس إزاره ورداءه وقلد بدنه، يعني الهدي اللي هيسوقه صلى الله عليه وآله وسلم، ولبس الإزار والرداء، وانطلق بعد الظهر، بدأ يتحرك بعد الظهر صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ ذا الحليفة اللي هي أبيار علي اللي هي الميقات. لو انت في المدينة ورايح لمكة وهتعمل عمرة او تحج هتحرم من أبيار علي، فكان هذا هو الميقات ذا الحليفة. حتى بلغ ذا الحليفة قبل ان يصلي العصر فصلاها ركعتين. يبقى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة فصلى صلاة العصر ركعتين صلى الله عليه وسلم، وبات هناك حتى أصبح. فلما أصبح قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة صلى الله عليه وسلم. ما هو أنواع الحج ثلاثة. واحد ممكن يحج إفراد. إفراد يعني إيه؟ يعني يحرم للحج فقط ما يأتيش بعمرة، وده مع المشهد. واحد تاني ممكن يتمتع، يعني يعمل العمرة ويتحلل من الإحرام، يتمتع في هذه الفترة، فإذا جاء موعد الحج يبدأ في الإحرام مرة أخرى ويؤدي مناسك الحج. طيب ولا عليه هدي؟ أو ده عليه هدي. طيب النوع الثالث بقى واللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأداه، الإقرار، إنه يأتي بالعمرة مع الحج في إحرام واحد. يعني يحرم ويأتي بالعمرة ويظل على إحرامه حتى ينتهي من الحج، وهذا أيضا عليه هدي، أقرن العمرة مع الحج. الآتي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه، أمره بأن يأتي هذا النوع من الحج. يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أي اجعل عمرتك مقرونة بالحج. وقبل أن يصلي الظهر صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، ثم طيبته عائشة بيدها في بدنه ورأسه حتى كان وبيص الطيب يرى في مفارقه ولحيته صلى الله عليه وسلم. يبقى عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ اغتسل، وغسل الإحرام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطيبته السيدة عائشة يعني بالطيب، بالعطر والطيب، حتى ظهر ذلك في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك قبل أن ينوي الإحرام. ثم بعد ذلك استدامه ولم يغسل، يعني لما جه النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده وأحرم ما غسلش الطيب. يبقى يجوز أن الإنسان يتطيب قبل أن ينوي الإحرام ولا يغسل هذا الطيب بعد أن يحرم. ثم لبس إزاره ورداء، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه. يبقى نوى بقى الحج والعمرة بعد ده كله، بعد أن صلى الظهر ركعتين في مصلاه صلى الله عليه وسلم، وقارن بينهما. ثم خرج صلى الله عليه وسلم فركب القصواء، الناقة بتاعته صلى الله عليه وسلم، فأهل أيضا. ثم أهل لما استقلت به على البيداء، لما مسكت الطريق ومشت أهل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم واصل سيره حتى قرب من مكة فبات بذي طوى صلى الله عليه وسلم. ثم دخل مكة بعد أن صلى الفجر، استنى النبي صلى الله عليه وسلم في ذي طوى لغاية الصبح، عن بيت صلى الفجر، وبعد كده إيه اللي حصل؟ اغتسل صلى الله عليه وسلم من صباح يوم الأحد لأربع ليال خلونا من ذي الحجة سنة 10 هجري. يبقى كان عدى من ذي الحجة أربع ليالي، وكان يوم الحد الصبح بدأ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر واغتسل، ثم توجه إلى مكة صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المسجد، شوف برضه عشان نتعلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يروح على فين؟ يروح على المسجد الحرام. فماذا فعل؟ فطاف بالبيت صلى الله عليه وسلم، وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل. صف وسعى، لكن لأنه قارن بين العمرة والحج فلم يتحلل من إحرامه، استمر على إحرامه صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل بأعلى مكة عند الحجون وأقام هناك، ولم يعد إلى الطواف غير طواف الحج. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة اللي هو يوم التروية اللي قبل يوم عرفة بيوم، توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى. راح النبي صلى الله عليه وسلم لفين؟ لمنى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس صلوات، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى. طيب الفجر ده بتاع يوم ايه بقى؟ بتاع يوم عرفة، بتاع يوم عرفة صلى الله عليه وسلم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. جهزوا المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيقعد فيه ويستظل فيه من الشمس في عرفة. فنزل بها حتى إذا زالت الشمس لما جه وقت الظهر أمر بالقصواء فرحلت له، يعني اتجهزت علشان يركبها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى بطن الوادي وقد اجتمع حوله 144,000 من الناس. 144,000 كانوا بيحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. فقام فيهم خطيبا خطبة عرفات. تخيل بقى ان انت في المشهد ده وفي النسخ العظيم ده وخطبة عرفات واللي بيكتبها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقام فيهم خطيبا وألقى هذه الخطبة الجامعة، يعني هنقولها بسرعة كده، يعني تخيل ان دي اخر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها كده في هذا الجمع، يعني كأنه بيوصف الأمة. فلما يكون سيد الخلق بيوصف الأمة في اللقاء الأخير تفتكر هيركز عليه على أهم نقط الأمة محتاجها له من بعده. طب يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم وصف ايه بالضبط؟ قال أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا صلى الله عليه وسلم. وكأنه ينعي إليهم نفسه صلى الله عليه وسلم، كان بيقول لهم ده آخر موقف عام كده بيني وبينكم، كأنه بيقول لهم الحج اللي جاي أنا مش هبقى معكم صلى الله عليه وسلم. يقول إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا صلى الله عليه وسلم. يبقى من أهم البنود اللي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم إياك وحقوق الناس. أنت لما بتغلط بتعصي الله عز وجل في معصية، هذا أمر بينك وبين الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يغفر ويرحم تبارك وتعالى. ولكن حينما تتعرض لحقوق الناس أصبح عند هذا الرجل حق في عنقك لن يتخلى عنه حتى يأتي حقه. يبقى الأمر صعب، يبقى يكوى حقوق الناس، يكوى أموال الناس، يكوى أعراض الناس، يكوى دماء الناس. الأمر صعب. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما حذر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. خلاص الإسلام جاء علشان يزيل كل ما يتعلق بأمور الجاهلية، الأخذ بالثأر بقى ووأد البنات ومش عارف إيه، كل ده أتى الإسلام ليقضي عليه. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد. يعني حكاية الثور والكلام الفاضي ده بقى اللي حصل في الجاهلية اقدم عليه، هنبدأ من دلوقتي بداية جديدة. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. شوف التحذيرات المهمة للنبي صلى الله عليه وسلم، اوعى الربا، اوعى الربا يقضي على اقتصاديات المجتمعات. ولذلك وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش في الإسلام ربا. فاتقوا الله في النساء. تخيل في الموقف ده و144 ألف حوالين النبي صلى الله عليه وسلم وخطبة الوداع، ويركز على النقطة دي، على الناحية الاجتماعية، على استقرار الأسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذا الفرج كان حراما ولكنك بكلمة الله استحللته فأصبح لك حلالا، فاتق الله فيه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق والواجبات، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ولكم عليهن، يعني من حق الزوج على زوجته، ألا يوطئن فروشكم أحدا أحدا تكرهون، ما يحدش يدخل بيتك إلا بإذنك وانت راضي، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم، حقها بقى عندك، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، صلى الله عليه وسلم. ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالمنهج القويم اللي هو ايه بقى؟ وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله. المنهج بين ايديكم، مش هتضيع لو تمسكت بيه. تمسكت بيه ايه؟ قراءة وحفظا وتدبرا وفهما وتطبيقا وسلوكا، اجعله منهجا لحياتك لن تضل ابدا، بنص كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. ايها الناس، انه لا نبي بعدي ولا امة بعدكم، الا تعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم وأطيعوا أولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، صلى الله عليه وسلم. الصدق المصدوق هل يكذب؟ والله لا يكذب. يبقى لو جه ربنا تبارك وتعالى يوم القيامه وقال له هل بلغت؟ يقول نعم يا رب بلغت. يبقى دي محتاجه حاجه؟ خلاص مش محتاجه. ومع ذلك لاقامه الحجه على المنكر يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: فلو سئلتم عني يوم القيامه ماذا تقولون؟ لو ربنا جه وسالكم محمد بلغ صلى الله عليه وسلم، هتقولوا ايه؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات، صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة عرفات. بعد ذلك نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام كان نازل يعني تدريجي علشان الناس تنتقل تدريجيا من الجاهلية إلى الإسلام. في هذه اللحظة تم منهج الإسلام واكتمل. المنهج النهائي الختامي جاء عليه القاتل من ربنا تبارك وتعالى بأنه قد تم واكتمل. العجيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع الآية بكى. أول ما سمع الآية بكى. فقيل له: ولم تبكي يا عمر؟ قال: لأنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. الدين اكتمل. طيب بعد الكمال يجي إيه؟ يجي النقصان. إزاي بقى؟ ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، والناس بقى تبعد عن عصر النبوة وتبعد عن الدين، وتنقض عرى الاسلام عروة عروة حتى يعود الاسلام غريبا كما بدأ. ليس بعد الكمال الا النقص. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. بعد الخطبة اذن بلال ثم اقام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر ثم اقام فصلى العصر. يبقى برضو من السنة ان في عرفات بيجمع الظهر مع العصر جمع تقديم في عرفات، ويجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير في المزدلفة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى اتى الموقف فاستقبل القبلة، موقف له عرفات، فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القبلة، لغاية ما المغرب دخل. وأردف أسامة، المغرب دخل، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خد سيدنا أسامة بن زيد حبه وابن حبه صلى الله عليه وآله وسلم، خد وراه على الراحلة بتاعته ودفع حتى أدى المزدلفة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من عرفات إلى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، يعني ما صلاش بينهم حاجة. ثم اضطجع حتى طلع الفجر. يبقى بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة في المزدلفة صبح العيد بقى. يبقى قضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة في المزدلفة حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله عز وجل وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، خلاص الشمس قربت تطلع. فدفع من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى حتى أتى الجمرة الكبرى. يبقى في المرحلة دي كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ سيدنا الفضل بن العباس رضي الله عنه وأرضاه. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة متوجها إلى منى حتى أتى إلى الجمرة الكبرى التي تسمى بجمرة العقبة أو الجمرة الأولى. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، جايب السبع حصيات يمسك الحصايا الله أكبر ويرمي بها، الله أكبر ويرمي بها، وهكذا السبع حصيات صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق إلى المنحر. يبقى بعد ما رمى الجمرات صلى الله عليه وسلم راح لفين؟ راح بقى علشان يذبح الهدي بتاعه صلى الله عليه وسلم. فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وهي 37 بدنة تمام المئة، وأشركه في هديه صلى الله عليه وسلم. ذبح 100 ناقة صلى الله عليه وسلم هدي في هذه الحجة في حجة الوداع. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. بعد ما نحر الهدي راح على فين؟ راح على الكعبة صلى الله عليه وسلم، فأفاض إلى البيت صار طواف الإفاضة، فصلى الظهر. فأتى علي بن أبي طالب، فأتى على بني عبد المطلب يسكون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. ناولوه شمية مية من زمزم بقى، شرب من زمزم صلى الله عليه وآله وسلم. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عاشر بالحجة، يعني خطبة العرفات تكررت عدة مرات، وفي معظم الأحوال كانت تحتوي على نفس هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق بمنى يؤدي المناسك ويعلم الشرائع ويذكر الله ويقيم سنن الهدي من ملة إبراهيم ويمحو آثار الشرك ومعالمها، وقد خطب في بعض أيام التشريق أيضا، وكانت خطبته في هذا اليوم مثل خطبة النحر. إخوة الأحباب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، واشهد ان لا اله الا الله هو يتولى الصالحين، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الامام الابرار والمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين له باحسان الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الاحباب، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الأحباب، في يوم الثالث عشر من ذي الحجة نفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من منى فنزل بالخير في كنانة من الأفطح، وأقام هناك بقية يومه ذلك وليلته، وصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم ركب ركبة ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف الوداع، ولما قضى مناسكه حتى الركاب إلى المدينة المطهرة. خلص النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وتوجه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. المفروض بقى يتوجه إلى المدينة حتى يستريح، ولكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها لحظة راحة صلى الله عليه وسلم. لما وصل إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم وجد أن الروم ارتكبوا فظيعة أخرى. لما يئسوا من مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم وجبنوا عن ذلك، ماذا فعلوا؟ اضطهدوا من كان يدخل في الإسلام عندهم فكانوا يقتلونه. اللي يعرفوا ان دخل في الإسلام يقتلوه. فلما وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع حدا لذلك، فجهز جيشا كبيرا في صفر، شهر صفر سنة 11 هجرية، وأمر عليه أسامة بن زيد ابن حارثة. طبعا أسامة بن زيد الناس تكلمت يعني شاب صغير، والجيش هيبقى فيه أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، يعني الأمر برضو مش مستساغ عندهم يعني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على ذلك وبين فضله وبين فضل أبيه زيد بن حارثة الذي استشهد في غزوة موسى. حب النبي أسامة، حب النبي وابن حبه رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أسامة أن يوفئ القيل أرض فلسطين، تاخد الجيش ده وتطلع على أرض فلسطين. فلسطين من بلاد الشام، توصل هناك. لماذا؟ يبغي بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين على الحدود، علشان اللي يدخل في الإسلام ما يتكلش نفسه لوحده، أو يتكلم نفسه ضعيف، أو يتكلم إن ملوش قوة تحميه. لا، قوة الإسلام واصلة إلى بلاد الشام. ولكن أراد الله عز وجل ألا يتحرك هذا الجيش إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الجيش بعد أن تجهز واستعد وخرج خارج المدينة وصلته الأخبار بمرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في اللقاء القادم إخوة الأحباب نعيش مع الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع لحظات الوداع من حياة النبي، واللقاء الأخير من سلسلة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنفقين أوصلنا إليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. فصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اذكروا الله عظيم يذكركم فاستغفروه إنه كان غفورا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.